الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين الأحياء منهم الميتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قل لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق باب ما جاء في السحر، ذكر أن هناك أنواع تسمى سحر أو تدخل في باب السحر، ولكنها ليست في حكم السحر في هذا الأمر، أي بمعنى أنها تختلف عن حكم السحر، وإن كانت تسمى سحر في ذلك، وذلك لخفاء أسبابها. ومن أمثلة ذلك على أن هناك أشياء تدخل في باب السحر وهي ليست من السحر في الحكم، مثلا قال هنا المصنف رحمه الله تعالى كما في حديث قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. فهذه الأشياء تدخل في حكم السحر في مسمى السحر، وهي أيضا تدخل في بعض أحكام السحر. والجامع بين السحر وهذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة أنها خفية الأسباب، فكل ما خفي سببه ولطف سببه فإنه يدخل في هذا الباب، لأن السحر هو ما خفي ولطف سببه فهو سحر، فيدخل فيه العيافة والطرق والطيرة. والعيافة هي بمعنى الحدس والتخمين للأشياء، والطرق أي بمعنى الخط في الأرض، أن يخط خطوطا في الأرض ثم بعد ذلك يعتقد في هذه الخطوط أنه سوف يكون كذا وكذا من الأمور. والطيرة هو التعلق بالطير، فهو يعتقد في الطير أنه إذا ذهب يمنى سوف يكون كذا، وإذا ذهب جهة الشمال سوف يكون كذا. فمن تعلق بالطير فهو متعلق بسبب خفي، فلذلك سمي هذا الأمر سحر. وإلا هذه الأحكام أو هذه المسائل العيافة والطرق والطيرة لا تأخذ حكم السحر الذي هو أنه كفر مخرج من الدين، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عوف: العيافة زجر الطير. من العلماء من قال بأن العيافة هي الحدس والتخمين، وهذا هو الأظهر، ومنهم من قال أنه بمعنى زجر الطير، أي الاعتقاد في الطير. ولكن يشكل على ذلك أنه قال في الحديث والطيرة، فهذا دليل على أن التفسير الأظهر في ذلك والأقرب أن يقال أن العيافة هي بمعنى الحدس والتخمين، والقول بلا علم. وعلى ذلك نقول حكم العيافة، أي الذي هو التخمين والقول على الله بلا علم، فإن كان في خصائص أمور الغيب، يدعي أنه يعرف الغيب في المستقبل فيتكهن أنه سوف يكون كذا وكذا من خصائص الله عز وجل، فإننا نقول أن هذا كفر أكبر كما في الكهانة. أما إن كان يقول هذه الأقوال بلا علم ويفتري ويخمن، ولكنه لا يدعي معرفة الغيب أو أنه لا يتحدث بأمور الغيب، فإننا نقول أنه يعد كبيرة من كبائر الذنوب. ومثل ذلك أيضا الطيرة كما سيأتي تفصيله. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة، وهي مسألة الكهان ونحوهم. والكاهن قيل هو الذي يدعي معرفة الغيب بمقدمات، فإن كانت هذه المقدمات النظر في النجوم فهو كاهن منجم، وإن كانت عن طريق الخط في الأرض فهو رمال، وعلى ذلك قس. ومنهم من قال الكهانة هي ادعاء معرفة الغيب في المستقبل، فمن ادعى معرفة الغيب في المستقبل فهو كاهن. ومنهم من قال أن الكاهن هو العراف، والعراف هو من يدعي معرفة الأمور الغيبية في المستقبل وفي الماضي. ومنهم من يفرق ومنهم من يجمع بينهما، ولكن الأظهر في ذلك نقول أن من ادعى معرفة الغيب سواء كان هذا الغيب ماضي أو في المستقبل فهو كاهن أو عراف، ولكن الأغلب أن العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات كالنظر في النجوم والنظر في الأرض وغير ذلك، وأن الكهانة أو الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور عن طريق الشياطين. وعلى كل نقول كل من ادعى معرفة الغيب فهو إما أن يكون كاهن وإما أن يكون عرافا، ويدخل في ذلك أيضا المنجم والرمان، فهم في الحكم سواء. أما حكم الذهاب إلى الكهان نقول الذهاب إلى الكهان على أنواع. النوع الأول أن يذهب إلى الكاهن فيسأله عن أمر غيبي، فإن صدقه فإنه يكون بذلك كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة كما هو ظاهر النص. وإن سأله عن شيء ولم يصدق فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، سواء كان هذا السؤال عن أمر غيبي أو عن أمر ليس بغيب. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن سؤال الكهان على أنواع. النوع الأول أن يسأل الكهان عن أمر غيبي في المستقبل ويعتقد أنهم يعرفون هذا الأمر، فإننا نقول أن السؤال الكهان عن أمور الغيب التي هي من خصائص الله عز وجل هذا كفر بالله عز وجل. أما إن سأله عن أمر غيبي ولكنه غيبي نسبي، كمعرفة الضالة والمولود في بطن أو الجنين في بطن الأم وغير ذلك، فإن هذا غيبي نسبي، أي يعرفه بعض الناس ويجهله بعض الناس. فنقول أن من سأله وصدق فإنه يكون بذلك كافر الكفر الأصغر، وإن سأله ولم يصدق فإنه يكون بذلك ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فلم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا التفصيل الذي هو التفريق بين السؤال عن الغيب المطلق الذي هو من خصائص الله والغيب النسبي هو الذي من أجله، أي من أجل هذا التفصيل نقول نجمع بين النصوص الشرعية في ذلك. والمقصود بالغيب المطلق أي الذي هو من خصائص الله عز وجل، مثال ذلك متى قيام الساعة وفي أي بلد يموت فلان ومتى تقبض روحه وغير ذلك، فإن هذه من خصائص الله عز وجل التي لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى أنه يعرف ذلك أو اعتقد أن شخصا يعرف ذلك فإننا نقول أن هذا كفر بالله عز وجل. طيب نقرأ النصوص. قال في الحديث الأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نحب أن ننبه إلى أن هذه اللفظة فصدقه ليست في مسلم، وإن كانت عند غير مسلم فهي من رواية أحمد وكذا في السنن. أما التي في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا عندنا القضية الأولى: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، سؤال بلا تصديق فجزاؤه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أما على رواية فصدقه وهي عند أحمد والسنن، فنقول أن السؤال هنا: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، سأله عن أمر غيبي، ولكن هذا الغيب ليس من الغيب المطلق وإنما هو من الغيب النسبي الذي قد يعرفه بعض الناس ويجهله بعض الناس، كمعرفة الضالة والحوادث الأرضية التي وقعت. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. من أتى كاهنا أي فسأله عن شيء فصدقه، أو أنه أتى كاهنا فاعتقد فيه أنه يعرف الغيب المطلق فصدقه بما يقول، كانت النتيجة كفر بما أنزل على محمد، أي بمعنى أنه كفر بالقرآن، والقرآن صرح بأن الغيب إنما هو من خصائص الله، ولكن أي غيب؟ إنما هو الغيب المطلق. أما الغيب النسبي فقد يعرفه بعض الناس ويجهله بعضهم. بهذا التفصيل تجتمع الأدلة. نعم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. أولا مناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، لما تكلم عن السحر ناسب أن يذكر دواء هذا السحر والشفاء من ذلك السحر. فقال باب ما جاء في النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور يسمى النشرة. ومعلوم أن السحر أنواع كما قلنا لكم، فقد يكون في بدن الإنسان أي في جزء من أجزائه أو في عضو من أعضائه، وقد يكون في بدنه كله، وقد يكون خارجا عن بدن الإنسان ولكنه يؤثر على الإنسان كالصرف والعطف. فحل السحر نقول يسمى بالنشرة. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، أي أن النشرة من عمل الشيطان. ولكن هل كل نشرة هي من عمل الشيطان؟ نقول النشرة على نوعين، نشرة شرعية وهي التداوي بما شرع الله كالقرآن والأدعية، ومثل ذلك أيضا الأدوية المجربة وهي معروفة عند أهل الاختصاص. النوع الثاني النشرة المحرمة أو الشركية، وهي التي تكون بالتقرب إلى الشيطان أو إلى الساحر فيحل السحر أو يبطل السحر عن طريق الشياطين. وهذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. فمن ذهب إلى ساحر لحل السحر أو إبطاله فإننا نقول أنه فعل أو عمل عملا محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان. وعلى ذلك نقول حكم النشرة. أما القسم الأول فهو جائز باتفاق، أو بل هو مشروع لمن ابتلي بالسحر، وهو أن يكون حله عن طريق الأمور الشرعية كالقرآن والرقى والتعاويذ أو الأدوية المجربة المعروفة كاستخدام سبع ورقات من السدر تدق ثم بعد ذلك يغتسل منها ويشرب، وغير ذلك من الأدوية المعروفة المجربة. أما النوع الثاني وهو أن يذهب إلى ساحر لحل السحر، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قالوا إذا تحقق الأمر بأن هذا سحر فإنه يجوز حل السحر بسحر مثله، أي بمعنى أنه يذهب إلى الساحر. وهذا القول ينسب لجماعة، منهم ابن المسيب رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بأن هذا نوع من التداوي، وكذلك حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هل انتشرت، أي فعلت النشرة، فهو دليل على أنه يجوز. القول الثاني قالوا بالمنع والتحريم، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الكاهن وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ونصره جماعة من العلماء، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. كذلك قالوا بأن الذهاب إلى الكهان أو السحرة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء، يدخل في هذا الوعيد. كذلك قالوا بأن هذا فتح لباب، أو فتح للتوسعة على السحرة، فساحر يسحر والآخر يفك السحر. وعلى ذلك نقول بأن القول الأظهر في ذلك أن السحر، أن النشرة التي هي حل السحر بسحر مثله، أنها حرام، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن السحر لا يكون إلا عن طريق الساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهو كبيرة من الكبائر. قد يقول قائل: طيب، هناك قول لابن المسيب، وكذلك رواية عن الإمام أحمد، فما هو الرد على هؤلاء؟ نقول: يمكن الجمع بين القولين، ما ورد عن ابن المسيب، وكذلك أيضا ينسب القول الجواز إلى الحسن، فإنه يحمل على النشرة الجائزة، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته، أي أنه يصرف عن امرأته، لا يستطيع أن يقرب المرأة. نعم. نعم. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بي، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. نعم. طيب، ظاهر هذا الكلام أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يرى أن حل السحر بسحر مثله حكمه الجواز، ولكن نستطيع أن نحمل هذا الكلام على محمل حسن، فنقول: فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يحمل على ذلك أن الإنسان يلجأ إلى الطرق الشرعية، أي بمعنى أنه ينتشر، وذلك عن طريق الأمور الشرعية، يعني بمعنى يحل السحر أو يبطل السحر عن طريق الأمور الشرعية، كقراءة القرآن والتعاويذ والرقى، وكذلك الأدوية المجربة. نعم. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. نعم. وهذا الذي هو من الأمور المحرمة، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عملهم عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. وعلى ذلك نقول أن ما ورد أو ما نسب لبعض السلف أنه يقول بالنشرة أو بجواز النشرة، فإنه يحمل على النشرة التي تكون عن طريق الرقى والأدوية المباحة. وقول الحسن هنا: لا يحل السحر إلا ساحر، هل يستفاد منه أن الحسن يقول بالجواز أو يقول بعدم الجواز؟ منهم من أخذ بأن الحسن ظاهر كلامه أنه يقول أنه لا يحل، أي لا يستطيع أن يحل السحر إلا ساحر، فمنهم من أخذ أن الحسن رحمه الله تعالى يقول بالجواز، ولكن الأظهر في ذلك أن نقول أن لا نستطيع أن نأخذ من هذا النص أن الحسن يقول بالجواز، بل نقول أن ظاهر كلام الحسن رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز، لأنه نسب ذلك إلى الساحر. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. أولا نقول مناسبة هذا الباب لما قبله، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب السحر ثم ذكر باب ما جاء في أنواع السحر ثم ذكر باب الكهانة، ناسب أن يذكر باب التطير. لماذا؟ لأن هناك علاقة بين هذه الأبواب، وهي أن هذه الأبواب يجمعها أن هؤلاء يتعلقون بأمر خفي، وقد يكون هذا الخفي وهمي كما في التطير. والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم بمرئي مثال ذلك كمن رأى طيرا وقع على بيته كالبومة أو الغراب، فإن العرب كانت تتشائم بأنه نعي له، أو إذا أراد السفر زجر طيرا فإن ذهب جهة الشمال رجع، فهذا تشاؤم بمرئي. أو مسموع، رأى أو سمع صوتا ينادي بيا خاسر، أو سمع صوت بومة أو غير ذلك فإنهم يتشاءمون. أو معلوم كالشهور، أي أن من الناس من يتشاهم بالشهر، وكانت العرب تتشاءم ببعض الشهور، فمثلا كانوا يتشاءمون بشهر شوال الزواج فيه، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أحب نسائه في شهر شوال إبطالا لهذه العقيدة. وأيضا من الناس من كان يتشاءم ببعض الأيام، ومنهم من يتشاءم ببعض الأعداد، ولازال الناس إلى وقتنا هذا يتشاءمون ببعض الأيام وبعض الشهور وبعض السنوات السابقة، ويتشاءمون ببعض الأعداد في ذلك. فعند الناس اعتقاد أن هناك شهر من الشهور تكثر فيه الحوادث وتكثر فيه المصائب، وهم يتشاءمون بذلك الشهر. ومنهم من يتشاءم بعدد من الأعداد، فحدثني من ذهب إلى بعض الدول الكافرة يقول بأنهم يتشاءمون بالعدد 13. كيف؟ يقول لك 13 هذا لا أحد يقرب هذا العدد، تجد في السيارة يلغى عدد 13، وفي العمارات والبنايات يلغى هذا العدد. وأيضا عند من يرقم كاللاعبين وغير ذلك تجدهم يتجنبون هذا العدد، تجنبا للشؤم الحاصل بهذا الشيء بهذا العدد، فربطوا الشؤم في عدد من الأعداد أو في يوم من الأيام أو في شهر من الشهور. فماذا يصنعون؟ حدثنا الأخ يقول مثلا في البنايات يكتبون 12 ألف، ثم بعد ذلك 12 باء، ثم 14، وهذا بلا شك أنه نقص في العقل، لأن العدد 13 أو 14 أو 20 أو أقل أو الأيام أو غير ذلك لا تستطيع رد القدر ولا الاعتراض على القدر، ولكن هذا كله نقص في إيمان هؤلاء وجهلهم في قضية القضاء والقدر. طيب، حكم التطير نقول التطير على أنواع. النوع الأول شرك أكبر، وهو إذا اعتقد أن الطيرة تنفع وتضر بذاتها من دون الله عز وجل. فإذا اعتقد أنها هي التي تجلب السعادة أو الشقاء بذاتها من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا لا يكاد يقع من مسلم. النوع الثاني ما يكون شرك أصغر، وهو إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب، كمن يتشائم بالطير ويعتقد أن هذا الطير سبب من الأسباب في جلب الشقاء أو السعادة. النوع الثالث ما يكون محرما، وهو أن يتشائم بهذا الطير ثم بعد ذلك يمضي ولا يلتفت إليه، ولكنه يقع في قلبه شيء من التطير، كأن يرى حادث مثلا في أول الصباح فيعتقد أن هذا اليوم يوم نحس، فهو يترقب المصائب في ذلك اليوم. نقول أن هذا شيء من التطير، فهو أمر محرم، ولكنه لو عمل به فرجع إلى بيته فنقول أنه وقع في الشرك الأصغر. النوع الرابع الجائز، وهو أنه قد يقع في قلبه ثم بعد ذلك يدفعه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا يقع في قلبه أو في نفسه شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكل على الله وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره ولم يلتفت إلى التشاؤم، فإننا نقول أنه لا يضره في ذلك ما وقع في أول الأمر. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة. ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، أن هذا الباب وما قبله من الأبواب كباب الكهانة وكذلك شيء من أنواع السحر ومثل ذلك التطير، نقول أنه تعلق بأمر خفي أو بسبب خفي أو بسبب وهمي، وهو من الأمور المحرمة. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو على نوعين. النوع الأول ما يسمى بعلم التأثير، وهو أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة في الكون، فهو يستدل بحركاتها على أمور مستقبلية كموت فلان وحياة فلان وغير ذلك. فإننا نقول أن هذا يسمى علم التأثير. فمن اعتقد في النجوم أنها تؤثر بذاتها من دون الله فإن ذلك كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني أن يعتقد أنها سبب، من الأسباب، فخروج النجم سبب لوقوع كذا وليس هو المؤثر بذاته من دون الله، فهذا شرك أصغر. النوع الثاني علم التسيير، الأول علم التأثير، الثاني علم التسيير. وعلم التسيير نقول هو أن يستدل بهذه النجوم على المصالح الدينية أو الدنيوية، كمعرفة القبلة ومعرفة أوقات الزروع وغير ذلك. فهذا حكمه، نقول إن كان إن تعلم الإنسان علم النجوم الذي هو علم التسيير لأجل معرفة القبلة والاستدلال بها والنظر لمعرفة القبلة فإن هذا مشروع، أما إن كان لأجل مصالح الدنيا كمعرفة الزروع وغيره فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأنه يمنع تعلم النجوم ولكنه يتعلم أوقات الزروع والبذور وغير ذلك بغير طريق النجوم كمعرفة الأيام، أي أن يتعلم متى أوقات البذور والزروع وغيره عن طريق معرفة الأيام، لأن النظر في النجوم يؤدي بالإنسان إلى أنه يدخل في النظر في النجم فقد يعتقد في هذا النجم، فلذلك منع جماعة من أهل العلم علم التسيير الذي يكون لأجل الدنيا أو لمصلحة من مصالح الدنيا، ولكن الأظهر في ذلك والأقرب أن نقول أن علم التسيير علم جائز إذا لم يصحبه في ذلك اعتقاد. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، نقول هذا الباب كالمتمم للباب السابق، فالباب السابق يتحدث عن مسألة النجوم والاعتقاد فيها، باب ما جاء في التنجيم، وهذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي الطلب من الأنواء أنها تسقي أو أنها تعطي أو أنها ترزق. والأنواء جمع نوع وهو النجم، والاستسقاء بالأنواء يأتي على أنواع. النوع الأول نسبة السقيا إلى الأنواء، فيقول مطرنا بنوء كذا، فهذا من الاستسقاء بالأنواء، أي جعلها هي التي تعطي وترزق من دون الله عز وجل. النوع الثاني طلب السقيا من النوء، كان يقول يا نجم فلان أنزل علينا المطر، فهذا نقول أنه كفر بالله عز وجل. طيب، حكم نسبة المطر إلى النوع، كمن يقول مثلا مطرنا بنوء كذا، فهذا فيه تفصيل. إن اعتقد أن النوء هو الذي رزقهم هذا المطر بذاتهم من دون الله وهو الذي أعطاهم، أي أنه مؤثر بذاته، فهذا حكمه كفر أكبر. وإن اعتقد أنه سبب من الأسباب، أي بسبب خروجه نزل المطر، فهذا شرك أصغر، لأنه أثبت سبب لم يكن سبب. النوع الثالث إذا قصد بذلك الظرف ولم يقصد بذلك السبب، أي أن مطرنا في وقت خروج النجم بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، أي نزل المطر في هذا الوقت، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور الجائزة، وإن كان تركه أولى وأحسن. وعلى ذلك نقول نسبة المطر إلى النوء يكون على ثلاثة أنواع: نسبة إيجاد، أي أنه هو الذي أوجد، فهذا حكمه أجيبه حكمه كفر، وإن كان نسبة سبب فهذا حكمه شرك أصغر، وإن كان نسبة وقت أو ظرف فهذا جائز، فهذا جائز. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.